يا باس ما ظل صدر أذانا لصوابي وابن الرفاعي السند في يوم لصحابي ناوي الخطر نرتجي منكم يا السماواتي على المصطفى وصحبه مع نجمه.